أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعدة المستحاضة الناسية. إلى هنا، من هنا. طيب، مر معنا بالأمس أن المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم، الذي أطبق عليها الدم كل الوقت أو أكثره، فهذه الدم معها شهر شهرين ثلاثة أربعة، فما تدري، هذه تسمى مستحاضة، لا تدري هل هو حيض أو استحاضة. ومعلوم أنها تعمل بعادتها، يعني إذا كانت ليست مبتدأة، لأن المستحاضة إما مستحاضة معتادة أو مستحاضة مبتدئة، والناسية هنا كالمبتدئة، يعني تعمل بالتمييز، لأن المبتدأة إذا أطبق عليها الدم ولم يكن لها عادة سابقة تعمل بالتمييز، يعني تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض، ودم الحيض معلوم له علامات. إذا لم تستطع أن تعمل بالتمييز فإنها تعمل بعادة نسائها، أما إذا لم تكن ناسية، يعني معتادة، لم تكن ناسية عادتها، فتعمل بعادتها، يعني إذا صارت الأيام التي كانت تحيض بها في الشهر تترك الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أترك الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هنا يقول المصنف، يقول: وعدة المستحاضة طلقها زوجها، امرأة طلقها زوجها، وهي احنا الخامسة، ما هي؟ نعم، من فرق زوجها في حال الحياة، نعم، طلقها زوجها وهي الآن مستحاضة، فما نستطيع أن نقول عدتها ثلاث قروء ثلاث حيض، لأن الدم مستمر معها، فنجعلها ثلاث أشهر، لأن الحيض الغالب أن الحيض في كل شهر، واضح ولا؟ فتكون بدل ما تعتد ثلاث حيض تعتد ثلاثة أشهر. ولهذا يقول المصنف: وعدة المستحاضة الناسية. أما من لم تكن ناسية، يعني تعرف أن عادتها في كل أول شهر سبعة أيام، فهذه كل أول شهر سبعة أيام تترك الصلاة، وتكون الآن لها عادة، فتعمل بعادتها. نسيت العادة تكون عدتها كعدة من لا تحيض ثلاثة أشهر. وعدة المستحاضة الناسية لوقتها، لوقت حيضها كآيسة، وعدة المستحاضة المبتدأة، يعني المبتدأة أيضا كآيسة، يعني ثلاثة أشهر، لأن المستحاضة المبتدئة ليس لها عادة، يعني أطبق عليها الدم وهي لم تكن حاضت، فلا تعلم الحيض أول الشهر والآخر، فتعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر. وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة ثلاثة أشهر، والأمة شهران، يعني الأمة المستحاضة، إذا طلقها زوجها فإنها تعتد شهرين. قال: لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة، هذا الغالب، قال: وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه، هذا القسم الثاني، من القسم الخامس، واضح ولا؟ القسم الخامس نعم، ما هي القسم الخامس؟ اللي ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه، واللي ارتفع حيضها وتدري سببه. الأولى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه، فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل، ثلاثة أشهر للعدة. فأما الصنف الثاني وهو من ارتفع حيضها وتعلم سببه، تعلم ما الذي رفع الحيض، إما أنها كانت مرضع، هنا سبب منع الحيض الرضاع، أو استعملت ما يمنع الحيض ثم بعد ذلك لم ينزل، لم يأتيها الحيض مرة أخرى، هنا تعلم سببه. فما هي عدتها؟ قال: وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض، يعني كانت تحيض ثم مرضت وانقطع حيضها بسبب المرض، هنا تعلم، أو رضاع، أو غيرهما، مما يرتفع به الحيض، كالنفاس مثلا، النفاس هنا يرتفع به الحيض، يعني لو أن إنسان طلق امرأته وهي نفسها لو طلق امرأته وهي نفساء، فما هي عدتها؟ هذه تنتظر حتى تحيض، يعني قد لا تحيض إلا بعد سنتين، ثم بعد سنتين تحيض وتعتد ثلاثة حيض، ثلاث قروء. قال: فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس. إذن هذه عدتها، عدتها أن تبقى، لا تزال في عدة، لا يجوز أن تخطب ولا يجوز أن يتزوجها أحد حتى يعود الحيض، حتى يعود الحيض، فإن عاد اعتدت ثلاث حيض، وإن لم يعود الحيض تبقى تنتظر حتى يعود أو تبلغ سن الخمسين، لأن الإياس 50 سنة، لأنهم يقولون لا حيض بعد 50. قال: حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن، وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم أو تبلغ سن الإياس، يعني إذا بلغت سن 50 هنا تعتد، تعتد بعد ذلك 3 أشهر ثم تخرج من العدة، أو تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدته، أي عدة ذات الإياس، وهو 3 أشهر، هو 3 أشهر. وهذه في الحقيقة يعني مشكلة، يعني لو أن المرأة طلقها زوجها وعمرها مثلا 49 سنة وارتفع الحيض وهي تعلم سببه، فهذه كم تبقى؟ تبقى سنة ثم تعتد، أمرها سهل. لكن من طلقها زوجها وعمرها 20 سنة وارتفع حيضها وهي تعلم سببه، كم ستنتظر؟ 30 سنة. إذا ما عاد الحيض في 30 تنتظر 30 سنة، فإذا بلغت 50 اعتدت، اعتدت، واضح ولا لا؟ وهذه في الحقيقة مشكلة، وفيه ضرر عليها وحرمان لها من الزواج ومن الذرية، يعني سينتهي عمرها. وعلى هذا، على هذا نقول إن من ارتفع حيضها وتعلم سببه فإنها لا تخلو من حالين، من ارتفع حيضها وتعلم سببه فإنها لا تخلو من حالين: الحال الأول أن ترجو عوده، الحال الأول أو الحال الأولى أن ترجو عوده، يعني ترجو عودة الدم، ترجو عودة الدم، فهذه كما قال المصنف تنتظر، هذه كما قال المصنف تنتظر. القسم الثاني، القسم الثاني أن يرتفع ولا ترجو عوده، أن يرتفع ولا ترجو عوده، فهذه سنة، هذه سنة، كمن لا تعلم سببه هذه سنة، وهذا، هذا هو القول الراجح. وعلى هذا، على هذا تكون من ارتفع حيضها كم لها حالة؟ 3، الجميع القسمين كلها من ارتفع حيضها تكون 3 أقسام. القسم الأول أن يرتفع حيضها ولا تعلم سببه فهي تعتد كم؟ سنة. أن يرتفع حيضها ولا تعلم سببه وترجو عوده، ها؟ لا لا لا لا، نريد نأخذ الثالثة حتى يكون الترتيب سهل للحفظ. الأولى من ارتفع حيضها ولا تعلم سببه كم تعتد؟ سنة. من ارتفع حيضها وتعلم سببه ولا ترجو عوده كم تعتد؟ سنة. أن يرتفع حيضها وتعلم سببه وترجو عوده تنتظر إلى أن يعود الحيض أو تبلغ 50 سنة على الحالات 3. واضح لما هو واضح؟ طيب. وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم أو تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدته، أي عدة ذات الإياس. ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في أي وقت كذا، يقول يقبل قول الزوج، القول قول الزوج، لو اختلف الزوج والزوجة متى طلق، يعني في أي وقت طلق، أو هل طلق في الحيض أو في غير الحيض، أو هل طلق وهي نفسها أو لم يطلق، فالقول هنا قول الزوج، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من سببه، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من سبب الزوج. ولهذا يقول ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض، يعني لو قالت المرأة طلقني قبل أن أحيض، قالت طلقني قبل أن أحيض لأنها تريد أن تخرج من العدة مثلا، قال هو لا ما طلقتها إلا بعد الحيض، إلا بعد الحيض، فالقول قولها وقولها قول الزوج، قول الزوج. طيب إلا بعد حيض أو ولادة، قال الزوج طلقتها بعدما وضعت حملها وهي نفسة، قالت هي لا طلقني وأنا حامل لأجل أن تخرج من العدة، تتحيل. القول قول من؟ قول الزوج. أو في وقت كذا، قال طلقتها في رجب، قالت لا طلقني في ربيع الثاني أو ربيع الأول، فالقول قول من؟ قول الزوج، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته. ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا. ثم قال السادسة، السادسة من المعتدات امرأة المفقود، امرأة المفقود. هذا القسم الثالث، القسم الثالث هي امرأة المفقود، امرأة المفقود. وامرأة المفقود لها أحكام، امرأة المفقود لها أحكام تبحث، تبحث في كتاب النكاح وفي كتاب الفرائض، تبحث في كتاب النكاح وفي كتاب الفرائض. فهنا تبحث في كتاب النكاح لأجل زوجته، هل تتزوج أو لا تتزوج، كم يضرب لها مدة إلى آخره في باب النكاح. وتبحث في باب الفرائض، تبحث في باب الفرائض، لأن المفقود، المفقود قد يكون هو الوارث وقد يكون هو المورث، وقد يكون المفقود يؤثر في الحجب كلا أو في الحجب أو في حجب البعض أو لا يؤثر، أو لا يؤثر يعني وجوده كعدمه. فهنا يبحث في باب الفرائض، يبحث في باب الفرائض. هنا بحثه المصنف في باب النكاح لأنه يتعلق بزوجته، هذه الأحكام تتعلق بزوجته لا بالإرث، لا بالإرث. فقال السادسة من المعتدات امرأة المفقود، امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمه ما تقدم في ميراثه، ما تقدم في ميراثه. يعني كأنه يقول المصنف لك، كأنه يقول لك ارجع إلى باب الميراث وانظر المسألة هناك كم تتربص امرأة المفقود. وامرأة المفقود على المذهب، المذهب المفقود لا يخلو من حالين، المفقود لا يخلو من حالين. الحال الأولى، الحال الأولى أن يكون، أن يكون ظاهر غيبته السلامة، أن يكون ظاهر غيبته السلامة، فهذا ينتظر 90 سنة منذ ولادته، فهذا ينتظر 90 سنة منذ ولادته، ما كان ظاهر غيبته ها السلام. يعني إنسان مثلا سافر للتجارة، سافر لدولة آمنة مستقرة لأجل تجارة أو لأجل يأتي مثلا بعمال أو يأتي بأمر ثم اختفى، الغالب السلام ولا الهلاك؟ السلامة. فهنا يقولون ينتظر 90 سنة من متى؟ من ولادته. فإذا كان لما غاب وعمره 80 كم ينتظر؟ 10 سنوات. إذا كان غاب وعمره 20 سنة كم ينتظر؟ 70 سنة. وإذا كان غاب وعمره 89 سنة كم ينتظر؟ 1 سنة. لأن الغالب في غيبته السلامة، هذا الحال الأولى. الحال الثانية أن يكون الغالب في غيبته الهلاك، أن يكون الغالب في غيبته الهلاك، فهذا يتربص 4 سنين منذ فقد، يتربص 4 سنين منذ فقد. يعني إنسان مثلا سافر لدولة مضطربة، فتن، حروب، قتل، وش الغالب؟ الهلاك. فهذا يضرب له مدة 4 سنوات ليست من ولادته لكنها من ها من غيبته، من غيبته. ها واضح ولا لا؟ وهذا هو التفصيل على المذهب، هذا هو التفصيل على المذهب. والقول الثاني، قول الثاني في هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى القاضي، يرجع في هذه المسألة إلى القاضي فيجتهد، فيجتهد. لأن الناس يختلفون في غيبتهم، الناس يختلفون في غيبتهم، فمن الناس من يعلم، من يعلم حتى لو اختفى وغاب لابد أن يعلم، فإذا لم يعلم ها دل على أنه ميت، إذن القاضي هنا يجتهد يضرب مدة 4 سنوات 5 3 أكثر أقل. فالناس يختلفون، يختلفون من حيث أشخاصهم، ويختلفون وتختلف الأحوال والأوقات والوسائل. يعني مثلا الآن لو سافر مثلا لو سافر عالم معروف هذا العالم أو أمير مسؤول كبير معروف إذا سافر ما يختفي ثم اختفى يسأل في البلد قال والله ما نعلم ما الذي يدل عليه هذا يدل على هلاكه ولا سلامته هلاكه لأنه معلوم هذا أينما نزل وأينما رحل شخص آخر لا يعلم عنه ذهب أو لم يذهب ما يدرى فيختلف هذا عن هذا إذن نحتاج في ضرب المدة إلى اجتهاد القاضي ثم أيضا البلدان تختلف من حيث الوسائل يعني مثل الوسائل الآن والاتصالات ليس كالأمر السابق يعني ممكن نعلم عنه خلال يوم أو أسبوع صح ولا لا فيرجع في هذه إلى القاضي وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح أن ضرب المدة للغائب يرجع فيها إلى القاضي يرجع فيها إلى القاضي أما ما ورد عن عمر أنه ضرب مدة للمفقود 4 سنوات فنقول هذه قضية عين نعم هذه مما يدل على اجتهاد القاضي هذه قضية عين فعمر اجتهد وراء أن المدة الكافية لهذا الأمر 4 سنوات 4 سنوات وليس هذا حكم قطعي دليل لا نتعداه لا بل هو اجتهاد فعمر رضي الله عنه قضى في هذه القضية المعينة بأربعة أشهر ظاهر ولا ما بظاهر طيب يقول المصنف امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة ما تقدم من ميراثه يعني على التفصيلين السابقين أي 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة السلامة طيب لماذا قالوا 90 لماذا قالوا يضرب 90 سنة قالوا لأن الغالب أن الإنسان بعد 90 لا يعيش الغالب الإنسان بعد 90 سنة يموت ما يكون حي والذي يحيا ويعيش بعد 90 هذا نادر فجعلوا المدة 90 قال ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام طيب هنا على المذهب إذا كانت المدة 4 سنوات وفقد زوجها ها يضرب له 4 سنوات من فقده فإذا انتهت 4 سنوات اعتدت 4 أشهر و10 وإذا كانت المدة 90 نقول يضرب لها مدة 90 سنة منذ ولادته فإذا انتهت 90 اعتدت صح ولا لا طيب إذا كان لما فقد وعمره 20 سنة عمرها هي 20 سنة وعمر الزوج 20 سنة 20 سنة وغالب ظاهر غيبتها السلامة كم نضرب له 90 من ولادته كم سنة ها 70 طيب هي عمرها 20 متى تعتد بعد 90 وهذا ما يدل على أن القول الثاني هو الراجح والشريعة لا تأتي بالضرر الشريعة لا تأتي بالضرر فيرجع فيها الاجتهاد القاضي لكن على المذهب وعلى القول الراجح متى تعتد امرأة المفقود إذا انتهت المدة فإن قلنا تنتهي المدة 90 تعتد بعد 90 4 سنوات بعد 4 سنوات باجتهاد القاضي بعد المدة التي يضعها القاضي فإذا اجتهد القاضي وقال هذا أرى أن أن أن امرأة تتربص 5 سنوات نقول إذا انتهت 5 سنين وهو لم يأتي ها اعتدت 4 أشهر و10 اعتدت 4 أشهر و10 ثم تزوجت قال ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام وأمة فقد زوجها كحرة في التربص كحرة في التربص يعني امرأة المفقود الأمة توافق الحرة في التربص ولا توافقها في العدة فامرأة المفقود الأمة تتربص المدة جعل القاضي لها مثلا 3 سنوات 5 سنوات تتربص 5 سنوات بعد 5 تعتد كم 2.5 شهر عدة من عدة الأمة نعم لا 2 شهر و5 أيام شهرين يقول وأمة فقد زوجها كحرة في التربص 4 سنين أو 90 سنة وأما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها نصف عدة الحرة لما تقدم كم 2.5 شهر شهرين وخمسة أيام نعم يقول ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة أي مدة التربص يقول ما يحتاج أن تضرب مدة وهذا بناء على التفصيل السابق المذهب أما على القول الثاني تحتاج إلى حاكم على القول الثاني هو الراجح فإنها تحتاج إلى حاكم أما على القول الأول فلا تحتاج إلى قاضي، فإذا كان ظاهر غيبته السلامة تنتظر 4 سنوات بدون قاضي. إذا كان غيبته الهلاك، ظاهر غيبته الهلاك، وإذا كان ظاهر غيبته السلامة تتربص 90 سنة، لا يحتاج أن أحكم القاضي بهذا، لا هي تتربص بهذه المدة. أما على القول الراجح فإن نحتاج إلى قاضي، لأن القاضي هو الذي يجتهد ويضرب المدة. قال: ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة، أي مدة التربص وعدة الوفاة، وعدة الوفاة يعني ما يحتاج القاضي لا في التربص ولا في عدة الوفاة، لأن عدة الوفاة معروفة 4 أشهر 10 أيام، فإذا انتهت 4 سنوات اعتدت مباشرة، انتهت 90 سنة اعتدت مباشرة. على القول الراجح انتهت المدة التي وضعها القاضي، بدت هي في العدة 4 أشهر و10 أيام، أي مدة التربص وعدة الوفاة، كما لو قامت البينة، كما لو قامت، لو قامت البينة، يعني يقول كما أنها لو قامت البينة أنه مات ما تحتاج قاضي. أنتم معي؟ يعني لو أن امرأة الآن فقد زوجها ثم أتاها خبر أنه مات، قامت البينة على موته، هل تفتقر إلى قاضي أن تعتد؟ أو تعتد من كيفها؟ فعدتها بالمدة يقول المصنف مثل عدتها هنا بالبينة، إذا انتهت المدة اعتدت 4 أشهر و10 أيام. ولهذا يقول كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء، مدة الإيلاء 4 أشهر ما يحتاج حاكم، يتربص الرجل 4 أشهر، بعد 4 أشهر نلزمه بالوطء أو الطلاق. قال: ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها، ما تفتقر إلى طلاق ولي زوجها، يعني مثلا امرأة المفقود قال القاضي تتربص 4 سنوات، 4 سنوات ها تتربص 4 سنوات، انتهت 4 سنوات تعتد 4 أشهر و10، ما نقول لولي المفقود أبوه لأنه هو وليه بعد، ما نقول تعال طلق زوجته عنه، لأن الولي ها يتولى ما يتعلق بموليه، فهنا ما نقول له تعال طلقها أحوط لتتزوج، لا خلاص بمجرد انتهاء المدة لا يحتاج أن يطلق وليه، بل تخرج من العدة ثم تتزوج. ولهذا قال: ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها. قال: وإن تزوجت. شرع المصنف الآن بمسألة أخرى، شرع المصنف الآن بمسألة أخرى، وهي إذا تزوجت امرأة المفقود بعد العدة، إذا تزوجت امرأة المفقود بعد العدة، بعد العدة ثم قدم زوجها الأول، ثم قدم زوجها الأول، واضح مو واضح؟ يعني مثلا على المذهب إذا كان ظاهر غيبته الهلاك كم تربص؟ 4 سنوات. طيب تربصت 4 سنوات، انتهت 4، اعتدت 4 أشهر و10، الآن خلاص خطبها رجل ثم تزوجها، بعدما تزوجها قدم زوجها الأول، فما حكم نكاح الأول وما حكم نكاح الثاني، وهل الأول يخير أو لا يخير؟ شرع المصنف بهذه المسألة، ها واضح لا؟ فقال: وإن تزوجت زوجة المفقود، زوجة المفقود أولا، يعني التقسيم يعني يسهل معها الحفظ، يسهل معها الفهم، فنقول أولا المفقود إذا قدم بعد زواج امرأته، المفقود إذا قدم لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يقدم قبل وطء الثاني، أن يقدم قبل وطء الثاني، يعني عقد عليها الزوج الثاني لكنه ما وطء، عقد عليها لكنه ما وطء، يعني مثل ما قال عندنا الآن ها ملك عليها لكنه ما عرس، ما دخل بها، فقدم زوجها الثاني، فهنا لا إشكال، الصحيح للزوج الأول، عقد الأول هو الصحيح وعقد الثاني باطل لا يصح. لماذا؟ لأنه عقد وقع على امرأة متزوجة فلم يصح، فهي لزوجها الأول، هذا قبل الدخول، ولا يلزم أن يطلق الزوج الثاني ولا شيء. الحالة الثانية إذا قدم بعد وطء الثاني، طبعا التقسيم هذا على المذهب، إذا قدم بعد وطء الثاني، بعد وطء الثاني، فيخير الزوج الأول، فيخير الزوج الأول هل يريد زوجته أو لا، هل يريد زوجته أو لا. فإن قال أريدها، فإن قال أريدها فإنه يأخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، فإنه يأخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، لكن لا يطأها إلا بعد فراغ العدة، إلا بعد فراغ العدة، لكن لا يطأها إلا بعد فراغ العدة من الزوج الثاني، لا يطأها إلا بعد الفراغ من العدة من الزوج الثاني. فإن كانت حامل حتى تضع الحمل، وإن لم تكن حامل فحتى تخرج من عدتها 3 قروء. وإن تركها للثاني، إن تركها الأول للثاني، قال أنا لا أريده، خلاص امرأة تزوجت ما انتظرت لي أنا لا أريده، وإن تركها الثاني فهل تبقى لزوجها الأول بعقد أو يجدد العقد؟ هل تبقى بعقدها لزوجها الأول الثاني أو يجدد، أو جد العقد؟ ها واضح لا؟ المصنف مشى أنه لا يجد العقد، المصنف فرق بين المدخول وغير المدخول بها، المدخول بها لا يجدد العقد، غير المدخول بها لا يجدد العقد، وغير المدخول بها لا يحتاج، أقصد لا يبطل العقد الثاني، غير المدخول بها لا يبطل، المدخول بها غير المدخول بها يبطل العقد الثاني، يبطل العقد الثاني، والمدخول بها لا يبطل، لا يبطل ما دام تركها للثاني فعقد الثاني صحيح. هذا ما مشى عليه المصنف الحجاوي، والمرداوي في التنقيح صاحب الشرح هنا خالفوا، وسيأتي سيأتي الكلام إن شاء الله عند ذكرهم لهذه المسألة. إذن الخلاصة أن زوجة المفقود إذا خرجت من عدتها ثم تزوجها زوج ثاني فقدم الأول، قدم الأول، إن كان قبل الدخول فالعقد باطل وهي زوجته، ولا يحتاج نقول للثاني طلق. الحالة الثانية إذا كان بعد الدخول، بعد الدخول فهي لزوجها الأول إذا رغب بها بدون عقد، بدون عقد جديد، فهي لزوجها الأول، لكن لا يطأها حتى تخرج من العدة، إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن لم تكن حامل بالخروج من عدتها. وإن قال أنا لا أريدها، تركها للأول للثاني فهي للثاني، فهل يجدد العقد أو لا يجدده؟ المذهب على العقد لا يجدد، والقول الثاني أنه يجدد العقد، يجدد العقد ولا بد من طلاق الأول، وهذا هو الراجح، وسيأتينا وسيأتينا. ها واضح لما هو واضح؟ طيب يقول انتبهوا معي، يقول وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة، يعني لا بد من مدة التربص ولا بد من العدة بعد انتهاء المدة، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول بلا إشكال، لأن تبين بقدومه بطلان نكاح الثاني، لأن نكاحه وقع على زوجة والزوجة لا يجوز أن يعقد عليها، ولا مانع من الرد، يعني ما عندنا شيء يمنع من الرد إلى زوجها الأول لأن النكاح الثاني باطل. وإن قدم الأول بعده، أي بعد وطء الثاني، فله أي للأول أخذها زوجة بالعقد الأول لا يحتاج التجديد، ولو لم يطلق الثاني، لأنه إذا أرادها فالعقد الثاني باطل لأنه وقع على زوجة، ولا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني، هذا ما وهذا واضح حتى لا تختلط الأنساب، وله أي للأول تركها معه أي مع الثاني، للأول قال أنا والله ما أريدها، الزوجة ما انتظرتني وشبيبها صح ولا لا، فتركها، يقول هي للثاني ولا يحتاج أن يجدد العقد، ولهذا قال من غير تجديد عقد للثاني، من غير تجديد عقد للثاني. وقوله من غير تجديد عقد للثاني هذا في الحقيقة كما قال بعض العلماء يقول هذا تناقض، هذا تناقض، كيف قبل الدخول العقد باطل لا يصح وبعده صحيح، وقد عقد على امرأة هي زوجة أصلا، لكن قبل أن يقدم زوجها معذورون، نحن معذورون لأننا أعطيناها مدة وخرجت منها، أما بعد ما قدم فقد تيقن أنها متزوجة، إذن العقد الثاني باطل لا يصح، واضح لا؟ المصنف هنا يقول العقد الثاني يصح لا يحتاج تجديد، وقال المنقح الأصح بعقد. والمنقح هو صاحب التنقيح علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 884، صاحب الإنصاف وصاحب التنقيح المشبع، فهو له كتاب التنقيح. والحجاوي صاحب الزاد، الحجاوي وضع على التنقيح حاشية، وضع على التنقيح للمرداوي وضع حاشية، وقال المنقح الأصح بعقد، الأصح بعقد، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه لا بد من العقد، ولا بد أن يطلقها الأول، ولا بد أن يطلقها الأول ثم تعتد له، تخرج من العدة ويعقد عليها الثاني، يعقد عليها الثاني، هذا القول هو الأقرب. ولهذا قال وقال المنقح الأصح بعقد. قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك، لأن لا بد من تجديد العقد، لأن العقد الأول غير صحيح، فيطلقها الأول، يطلقها الأول، فإذا طلقها، إذا طلقها اعتدت بعد طلاقه ثم رجعت لزوجها الأول، ثم رجعت لزوجها الأول. ومن أراد أن يمشي على المذهب سيقول هذا أريح في مثل هذه المسائل، أريح من التشعب، لكن إذا أردت أن تبحث هذه المسألة وتلخصها فيكون أسهل لحفظها وتقسيمها. وإن قلنا، قال في الرعاية، يعني ابن حمدان له في مذهب الحنابلة له كتابان، الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى الفقه. وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك، وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا، يعقد لها من جديد، لأن الآن يصح أن يعقد عليها، أما قبل لا، هي متزوجة، لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبين بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. وهذا قوله أصح، وهو الذي يوافق لقواعد الشريعة، لأن قواعد الشريعة لا يعقد على امرأة متزوجة، لا يعقد على امرأة متزوجة. أما قبل أن نعلم أن زوجها حي فنحن معذورون. ولهذا الإنسان لو فعل فعلا محرما ولا قبلت منه العبادة ولم يعلم حتى مات، فرق العبادة صحيحة وهو معذور، لكن إذا علم ها وجب أن يعيد. مثل إنسان الآن، إنسان عقد على امرأة وتزوجها وهي أخته من الرضاعة، لكنه ما يعلم، ما حد يعلم أنها أخته من الرضاعة، فتزوجها ورزق منها بأولاد، ومات هو ومات هي وانتشر أولادهم، ولم يعلم أحد إلى الآن، شو حكم العقد؟ صحيح، والأولاد شرعيين ولا إثم، لأنه ما علم. إنسان صلى على غير وضوء، صلى على غير وضوء ولم يعلم أنها على غير وضوء حتى مات، شو حكم صلاته؟ صحيحة. إذن هنا العقد الأول صحيح، لأننا نظن أن الزوج مفقود ميت غير موجود، فالعقد صحيح. فما دام الآن علمنا الحقيقة زال ما سواها، زال ما سواها، ولا بد أن يطلق الزوج الأول ويعقد الزوج الثاني. قال ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني إذا تركها له لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينه وبين الصداق الذي ساق إليها ويرجع إلى آخره. طيب، الزوج الثاني تركها الأول، قال خلاص أنا ما أريدها، ها واضح؟ لا، يقول المصنف الزوج الثاني يرد الصداق الزوج الأول، قال أنا والله أعطيتها مهر 50، فالزوج الثاني يدفع للزوج الأول 50، صح ولا لا؟ طيب، الزوج الثاني يعني يرجع على من؟ يرجع على الزوجة، تدفع له الزوجة 50 التي دفعها للزوج الأول، واضح المباضح؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والقول الثاني، القول الثاني أنه يدفع للزوج الأول، الدفع للزوج الأول ما في إشكال، لكن هل يرجع على الزوجة أو لا يرجع؟ نقول إن كانت الزوجة غرته يرجع عليها، هذا الصحيح، إن كانت الزوجة غرته، يعني ما أخبرته أنها امرأة مفقود، يعني تربصت المدة ثم خرجت من العدة وآتى مثل معها الناس وخطب فزوج، ولم تقل له أنا كنت زوجة رجل مفقود، فهنا غرته، فيدفع المهر للزوج الأول ويأخذه من الزوجة. وإن لم تكن غرته أخبرته ثم تزوج فلا يرجع عليها، لأنه مفرط وقدم على زواجها وهو يعلم أن زوجها المفقود قد يعود، إذن هو الذي فرط فلا يرجع على الزوجة، وهذا القول هو الراجح. هذا التفصيل في هذه المسألة هو الراجح. ها واضح ولا لا؟ إذا متى يرجع على الزوجة؟ إن غرته، يعني ما أخبرته أنها امرأة مفقود، هنا يرجع عليها. وإن أخبرته أنها امرأة مفقود ما غرته، فهنا لا يرجع عليها، لأنه قدم على بصيرة، وهو الذي فرط، هو الذي فرط بحق نفسه ورضي بذلك. ها واضح ولا لا؟ طيب نعم نعم نعم. ليس مش عايزها، ليس معنى تركها له أنها قالت تستاهل أنت صديق خذها، لا ترك، لا أريدها، هذا معنى تركها. امرأة ما صبرت لأجلي أنا لا أريدها، ما أريد الأرض التي هي تسكنها، هذا معنى، هذا معنى تركها له. فقال أعطني أعطني ما دفعت، أنا خسرت فلوس وراحت علي زوجتي ذهبت. نعم نعم. وش ذنبه؟ كيف؟ نعم هي يقول الحمد لله ان الله عز وجل لم يجعل الاحكام بالاراء، والا كان نقع في مشاكل. نعم هذه فيها تضييع لحقوق الناس، تضييع، يعني رجل الان ما يستطيع ان ياتي بمهر زوجة ثانية، والقضية ليس بالامر الهين. نعم الرجل قد لا يريدها، امرأة تزوجت رجل ثاني بعدي انا لا اريده، الاسلام ما يجبرني عليها، وليس بذلك عيب عليها، لكن انا ما اريده، وأريد ها ما دفعته وما تحملته أريده. فالزوجة الثانية يدفعه لها، لأن الزوجة الثانية يا إخوة دخل على بصيرة. أما إذا كان ما أخبرته، فالمذهب يقولون يرجع عليها مطلقا، لأن هذا عوض دفعه فيرجع على من. نعم لا، هي ما قالت أنا امرأة مفقود، لماذا لم تخبره؟ لأنها لو أخبرته أن امرأة مفقود ما أخذها، قد لا يأخذها، يقول أخاف يرجع، فهي سكتت، هذا غش. هي لا لوم عليها، ليس محرما، لكن هذا نوع من التدليس، لأن الشخص لو أخبر أن هذه امرأة مفقود خطب غيرها ما أخذها. فلا بد أن نتنبه مثل هذه الأمور، لأن أصلا المدة يا أخوان والتربص هذا حكم ظني، والآن خرج الحكم اليقيني، فعلمنا أن الحكم الظني غير صحيح انتهى، فينتفي الحكم التكليفي لا إثم علينا، أما الحكم الوضعي ما ينتفي، يبقى على أصله. واضح لما هو واضح؟ نعم. قال وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول، لأن تبين بقدوم وطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد. وإن قدم الأول بعده، أي بعد وطئ الثاني، فله أي للأول أخذها زوجة بالعقد الأول ولا للمطلق الثاني، ولا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني، وله أي للأول تركها مع، أي مع الثاني من غير تجديد عقد. ورانا رجعنا نحن، وقال المنقح الأصح بعقد. نعم إيه، ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني إذا تركها له، لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينه وبين الصداق الذي ساق إليها هو. ويرجع الثاني، يعني الزوج الثاني، عليها بما أخذه الأول منه. طيب لماذا يرجع؟ ظاهر المذهب يرجع مطلقا، غرته أو لم تغره، قال لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها، هذا تعليل. طيب لماذا يرجع عليها إذا كانت هي أخبرته ودخل على بصيرة؟ هي قالت أنا أخبرته أني زوجة مفقود حتى لا يشغلني مثلا في المستقبل، يقول أنتم ما أخبرتموني، كيف تطلبون مني أن أرد له ما دفع؟ هو دخل على بصيرة، فهذا مثل من يرضى بعيب السلعة ثم بعد ذلك يقول السلعة فيها عيب، وقد رضي واشتراه فيها عيبه. ها واضح ولا لا؟ طيب يقول لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته. لأنه إذا غرته يرجع بالأشكال، إذا غرته يرجع بالأشكال. ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاءه فكمفقود، هذه قاعدة، هذه قاعدة. يعني يقول متى فرق بين زوجين لموجب، يعني لشيء يوجب التفريق، ثم بان انتفاءه فكمفقود، يعني أحكام الزوج الأول أحكام الزوج الأول والزوج الثاني مثل أحكام المفقود. يعني مثلا رجل عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة، أنتم معي؟ ثم شهدت امرأة أنها أخته من الرضاع ففرق بينهما، أنتم معي؟ فرق بينهما. ثم لما خرجت من العدة أو الاستبراء، على القول بأنه استبراء، تزوجها زوج ثاني. بعد ما تزوجها الزوج الثاني قالت المرأة: والله أنا أكذب، أنا لست صادقة، أنا بس أريد أن أفرق بينهما. الحكم هنا كامرأة المفقود. نقول الأول أنت بالخيار، أنت بالخيار. إذا أرادها فيكون عقد الثاني باطل ويرجع عليها ولا يطاها إلا بعد الخروج من عدتها بحامل أو أقرع. وإن لم يرضها، ها، وإن لم يرضها تركها للثاني لكن يطلقها على الراجح ويعقد عليها الثاني. طيب، رجل تزوج امرأة واشترط شرط ثم شهد شاهدان أن هذا الشرط غير موجود في النكاح، اختل هذا الشرط ففسخت منه، فرق بينهما. ثم بعد ذلك تزوج الزوج ثاني ثم اتضح أن الشرط موجود وأن الشاهد الذين شاهدوا يكذبون، فالحكم كزوجة المفقود. فمعناه أن كل زوجين فرق بينهما بشيء يوجب التفريق ثم اتضح انتفاؤه، ليس بصحيح، فحكم المسائل فيه والبحث ها كمسائل امرأة المفقود. ولهذا يقول: ومتى فرق بين زوجين لموجب، يعني شيء يوجب التفريق، الذي لا يوجبه لا يجوز، لموجب، ثم بان انتفاؤه، يعني بان انتفاء هذا الموجب، ليس بصحيح، فكمفقود، يعني كحكم امرأة المفقود، امرأة المفقود إذا تزوجت أو لم تزوج إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم عدة الغائب، عدة امرأة الغائب. قال: فصل. ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وإن لم تحد. يقول المصنف: الغائب إذا مات الغائب فهل تعتد زوجته من علمها بوفاته أو من وفاته؟ ها، نقول من وفاته. إذا طلقها زوجها وهو غائب هل تعتد من طلاقه لها أو تعتد من علمها بطلاقه لها؟ نقول من طلاقه لها. فلو أن الغائب مات ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد 5 أشهر، ها، فلا إحداد عليه، خلاص. إذا ما علمت إلا بعد وفاته ب4 أشهر كم تعتد؟ 10 أيام. إذا ما علمت أنه طلقها إلا بعد ما حاضت حيضتين كم تحيض؟ حيضة واحدة. إذا ما علمت أنه طلقها إلا بعد ما حاضت 3 حيض هل تعتد؟ خلاص، خرج من عنده. هذا معنى كلام المصنف. ولهذا يقول: ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، يعني لا من علمها، لا من علمها، من موته. أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة، يعني منذ الطلاق، لا من علمها بطلاق لها. وإن لم تحد، أي وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت، في صورة الموت، يعني هي ما أتت بالإحداد، ما علمت إلا بعد ما خرجت، ما انتهت المدة، فنقول انتهت. طيب، لو أن امرأة لم تعتد لزوجها عدة وفاة، كذا متعمدة، مات زوجها ولم تعتد، ثم بعد 5 أشهر ندمت وتابت، ماذا نقول؟ نقول ما تعتد، خلاص، عليها أن تتوب، ونسأل الله عز وجل أن يتوب عليها، لأن الإحداد من وفاته، الإحداد من وفاته. قال: أي وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، ليس شرط، يعني معناه تصح العدة ولو لم تحد، تصح العدة ولو لم تحد. أما الإحداد فهو واجب عليها، أما الإحداد فهو واجب عليها. ولهذا يقول العلماء: الإحداد يتبع العدة. العلماء يقولون: الإحداد يتبع العدة. لا يمكن يكون إحداد بدون عدة, لا يمكن يكون إحداد بدون عدة. فإذا بقي من عدة الوفاة 10 أيام, نقول تحد 10 أيام, ما علمت بالوفاة إلا بعد 5 أشهر, نقول لا تحد. لماذا؟ لأن العدة انتهت, والإحداد يتبع العدة, ما في إحداد بدون عدة. قال أي أيوة, وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت, لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد فكمطلقة كمطلقة. يقول المصنف وعدة موطوءة بشبهة, مر معنا أن الشبهة تكون شبهة اعتقاد وشبهة عقد, شبهة اعتقاد وشبهة عقد. شبهة الملك هذا قسم ثالث لكن ما يرد عندنا هنا غير واحد الملك اليمين, ويتكلم عن طلاق الزوجة. إذن المصنف هنا يقول وعدة موطوءة بشبهة, هل المراد هنا شبهة اعتقاد ولا شبهة عقد؟ ها, لولا أنه ذكرها بعد ذلك عقد فاسد كان قلنا الشبهة هنا شبهة عقد واعتقاد, لكن لما ذكر بعده قال أو موطوءة بعقد فاسد علمنا أن المراد بالشبهة هنا شبهة اعتقاد. ما هي شبهة الاعتقاد؟ أن يطأ زوجه يعتقد أنها, أن يطأ امرأة يعتقد أنها زوجته, هذا شبهة اعتقاد, هذا شبهة اعتقاد. وشبهة العقد أن يعقد على امرأة يظن العقد صحيحا فبان فاسدا, هذا شبهة عقد. عقد على امرأة واتضحت أنها أخته من الرضاع مثلا, عقد على امرأة واتضح أنها في عدة إلى آخره, هذا يسمى شبهة عقد. طيب قوله وعدة موطوعة بشبهة, يعني إنسان وطئ امرأة بشبهة, وطئ امرأة يظنها زوجته, يظنها زوجته, فبان أنها زوجة زيد من الناس, فإنها تعتد كم؟ 3 قروء, تعتد 3 قروء. طيب أو زنا, رجل زنى بامرأة فإنها تعتد 3 حيض. أو موطوعة بعقد فاسد, هذه شبهة أي شيء, هذا شبهة عقد, هذا شبهة عقد, عقد على امرأة بدون ولي مثلا إلى آخره. أو موطوعة بشبهة, أو موطوعة بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة, أو أمة. إذن على المذهب هذه كلها عدة, كلها عدة. لماذا عدة؟ يقول لأن الرحم شغل, الرحم شغل, فكل ما يشغل الرحم يلزم العدة. إذن على المذهب قاعدة, المذهب عندهم قاعدة, وهي كل وطئ يقتضي شغل الرحم فعدة, فيلزم العدة. كل وطئ يقتضي شغل الرحم ففيه العدة, فيه العدة. واستدلوا بآية والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء. ولكن في الحقيقة هل هذه الآية تعم الموطوعة بشبهة ولا غيره؟ ما تعمها, لأن الآية في الزوجات, الآية في الزوجات. وسيأتي مزيد, صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعتذر الإخوة, الحديث عند بلوغ المرام ما في درس الليلة بالأذان الإقامة, اعتذر إليهم.